سائل يسأل يقول هل ليلة القدر تكون دائما في ليلة 27 أو أنها تتحول؟ ذهب أكثر أهل العلم في ليلة 27، ليلة القدر تكون في ليلة 27، وهذا هو المشهور عن أبي بن كعب وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في 27، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها وقعت ليلة القدر في زمنه في ليلة 21. والظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروها في العشر الأواخر في الأوتار منها أنها ممكن أن تكون في 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، لكن غالبا تكون في ليلة 27، هذا في الغالب. ولذا ذهب كثير من أهل عندها دائما في ليلة 27، والظاهر والعلم عند الله أن هذا الكلام غير صحيح، بل إنها تنتقل من سنة إلى سنة، والعلم عند الله جل وعلا.